أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا تستنير به أرواحنا سناء، وتستضيء به قلوبنا ضياء، وتزكو به نفوسنا صفاء، وتجمل به وجوهنا بهاء، وتستقيم به جوارحنا وفاء. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب المحبب، الشفيع المشفع، الطيب المطيب، أصدق الناس قولا وأوفاهم عهدا، وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعلى كل من سلك مسلكهم وسار على نهجهم وطريقهم إلى دار القرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أحييكم في بداية هذا المجلس المبارك بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا نتظلل بهذه الظلال الوارفة من مقدمة السيرة الخالدة، سيرة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وما زلنا أيها الإخوة الكرام في موضوع مقاصد السيرة. تحدثنا عن المقصد الأول من المقاصد الكبرى للسيرة النبوية الخالدة، وكنا مع المقصد الثاني من المقاصد الأربعة الكلية. والمقصد الثاني الذي انتهى إليه مجلسنا السالف كان في موضوع التزكية، وقد كنا نتحدث عن التزكية التي جاءت بها السيرة النبوية لجميع البشر بل للكون كله. فالتزكية التي جاءت بها السيرة النبوية جاءت لتطهير العقول من طيشها ومن علوها وكبريائها ومن شطحاتها. العقل أحيانا يشطح، وأحيانا يشط، وأحيانا يصيبه التيه. العقل البشري عندما يطلعه الله سبحانه وتعالى على بعض عجائب مصنوعاته وآيات مخلوقاته، فقد يعجب هذا العقل بنفسه ويستكبر وينسب إلى نفسه أنه المكتشف، حتى سماه من سماه العقل الجبار والعقل الخلاق. هذا العقل الضعيف المخلوق لله رب العالمين، لو لم يأخذ الله بيده عن طريق بعثة النبوة، عن طريق بعثة الأنبياء والمرسلين، لا يستطيع أن يتماسك بنفسه. لو لم يأخذ الله بيده لغرق في بحر ما خلق الله تعالى من الآيات. ومن ثم كان كل عقل بشري يحتاج إلى هداية الوحي الرباني. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي، وحين يترك الوحي وراء ظهره ويمشي وحده يتيه، يتيه في هذا الكون الفسيح الذي لا نهاية له، وقد تاهت عقول كثيرة لأقوام ماضية، وتتيه اليوم عقول كثيرة لأقوام حاضرة. هناك فلاسفة ذهبوا مع عقولهم تاركين الوحي وراء ظهورهم، فضلوا سواء السبيل وتاهوا. ومن هؤلاء من تداركته عناية الله فعاد إلى الوحي يتمسك به ويهتدي به، فاستنقذه الوحي من ضياعه وأخرجه من ضلاله ونوره بعد ظلمته. وهناك من علمائنا الكبار من سار مع طرق الفلسفة ومناهجها يسبح في بحارها حتى كاد أن يغرق، ثم بعد ذلك أمده الله عز وجل بنور من الوحي وقبس من النبوة، فإذا به يبصر إبصارا حادا، لأن من أبصر عن طريق الوحي أبصر إبصارا حادا، فإذا به يعود من جديد إلى شاطئ النجاح، ثم يتحسر على تلك المدة التي قضاها في بحر من الفلسفة لا ساحل له. وهذا الإمام الكبير الفخر الرازي رحمة الله عليه، بعد عودته من تلك الجولة الطويلة في ميدان الفلسفة يقول: لقد تأملت الطرق الفلسفية والمناهج الكلامية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق إلى الله طريقة الكتاب والسنة. اقرأ في الإثبات قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وسورة الإخلاص. واقرأ في النفي قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. ثم أنشد أبياتا جميلة يقول فيها: نهاية إدراك العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال. نهاية إدراك العقول عقال، لقد انطلقت هذه العقول تسبح في بحار الفلسفة من غير أن تأخذ بحبل الله الذي يعقلها، ولكن في النهاية حين تداركت وأدركت خطرها عادت هذه العقول تتمسك بالوحي. أما التي لم تتمسك فقد ضاعت وغرقت في بحر الفلسفة. نهاية إدراك العقول عقال، لقد عقلت تلك العقول، لكنها عقلت بماذا؟ عقلت بالفراغ، وجدت نفسها تعيش فراغا، فإذا بها تتوقف حائرة لا تدري ما تقدم وما تؤخر. لكن العقول التي ما زال فيها قبس من الوحي وقبس من الفطرة، تداركت نفسها بتدارك الله عز وجل فعادت إلى الوحي، كما هو الشأن في عقلية هذا الرجل الكبير الفخر الرازي رحمة الله تعالى عليه. وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من وحين من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال. وكذلك اعترف الإمام شهرستاني صاحب الملل والنحل أيضا بهذه الحقيقة في نهاية جولته الطويلة

ما علمت من قال إنما أوتيته على علمي أسقطه في ماذا؟ أسقطه في الهاوية، فخسفنا به وبداره الأرض، ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. كذلك هذا المقصد الذي هو التزكية جاء ليزكي النفوس ويطهرها من حماقاتها. النفس حمقاء تشتط بصاحبها وتغره وتغريه، وكما قال من خلقها جل وعلا إن النفس لأمارة بالسوء، فصاحب هذا النفس الذي لم يزكيها بتزكية النبوة وبتزكية الرسالة وبتزكية السيرة النبوية تسقط به في الهاوية وترميه في بحار من الشرور والآثام، وفي بحار من الأماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. النفس تمني الإنسان وتتركه هكذا يتمنى على الله الأماني، ويتمنى أمانية لا حد لها ولا حصر لها، ولا يزكي نفسه بهذا الوحي المطهر النقي الذي أنزله الله لتزكية النفوس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. كذلك هذا المقصد جاء لتزكية القلوب وطهارتها من أدرانها وأمراضها حتى تصبح قلوبا طاهرة نقية صافية سليمة، وحينئذ ستذوق السعادة، كل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. تذوق السعادة كل السعادة هنا في الدنيا. أسعد الناس في الدنيا أطهرهم قلبا، أزكاهم قلبا، هذا هو أسعد الناس هنا. وكذلك أسعد الناس هناك، وما أدراك ما هناك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحين يذكر الله تعالى لنا صورة مشرقة من صور أهل الجنة يصورها سبحانه وتعالى بهذه القلوب الصافية النقية، لما صفت من كل درن ومن كل مرض ومن كل حقد ومن كل ضغن، وجدت منتهى السعادة في جوار الله تبارك وتعالى. قال ربي جل جلاله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ونزعنا ما في صدورهم من غل. حين أراد الله أن يسعدهم نزع ما في صدورهم من غل، لم يبقي أي غل في هذه الصدور، فعاشت السعادة كل السعادة. كذلك مما احتاج إلى هذا المقصد الذي هو التزكية طهارة الأقوال، حتى تكون أقوالنا نقية صافية صادقة مخلصة لا تعرف نفاقا ولا زورا ولا كذبا. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. انظر إلى تزكية الأقوال، كيف تجعل صاحبها قد ارتقى مرتقا وصل به إلى درجة الصديقين. وما أدراك ما الصديقون؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الطهارة في الأقوال، كذلك التزكية في ماذا؟ في الأخبار، حتى تكون أخبارنا نقية صافية ليس فيها تزوير. يزكى الإعلام، إعلامنا تزكى، قنواتنا المسموعة والمرئية والمقروعة تزكى بمنهاج النبوة، فلا تقول إلا حقا وصدقا، ولا تسمع أنت أيها السامع والمخاطب إلا صدقا وإلا حقا. لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع في هذه القنوات التي زكيت بهذا المقصد النبوي لغوا، وإنما تسمع جمالا في جمال، وترى أيضا في القنوات المرئية جمال النبوة، تزكية الإعلام وما أدراك ما الإعلام، تزكية التعليم وما أدراك ما التعليم. حين يدخل هذا المقصد إلى مجال تعليمنا يتحول هذا التعليم إلى جمال لا ترى فيه تشوها أبدا، لا في أقسامه الأولى ولا في أقسامه المتوسطة، لا في ابتدائه ولا في إعداده ولا في ثانويه ولا في جامعاته ولا في عليه، كله جمال، لأنه قد زكي بماذا؟ بمنهاج النبوة. ما أجمل تعليما زكي بمنهاج النبوة، وما أرقه وما ألطفه وما أصفاه وما أنقاه. لا يتلقى أبناؤنا إلا الصفاء والنقاء، تصفى أذهانهم وتنقى عقولهم، فيجتمع وحي الله الذي طبع تعليمنا مع فطرة الله التي طبع الله عليها أولادنا، يجتمع جمال الفطرة مع جمال الوحي. جمال الفطرة لأن الله خلق كل نفس على فطرة كاملة جميلة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فيجتمع جمال الفطرة وجمال التزكية، كذلك تزكو أموالنا، تطهر من الربا، تطهر من الخمر، تطهر من الرشوة، تطهر من جميع ما ينقص بركتها ويذهب بخيرها، لأنه ليس الفائدة في التكثير ولا في الكثرة، وإنما الفائدة في النفع. تزكو هذه الأموال فيباركها الله، فإذا باركها الله بالتزكية فإنها تكثر حسا ومعنا، وحينئذ فكل البطون ستنالها هذه الأموال المزكاة، فلا يبقى في المجتمع فقير. في زمن عمر بن عبد العزيز، في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الذي لم يستغرق طويلا، كانت مدة خلافته لا تتجاوز 30 شهرا، في السنة الأولى طهر الأموال وجمعت الزكاة فوزعت على مستحقها، وفي السنة الثانية لم يوجد فقير يحتاج إلى الزكاة، جمعت الزكاة. فجاء صاحبها الذي جمعها إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وقال: يا أمير المؤمنين، لقد جمعت الزكاة ولم أجد فقيرا أعطيه الزكاة، لقد استغنى الناس، لأن المال قد طهر زكيا بزكاة النبوة. فقال: نادي في الناس، نادي في الناس، من أراد أن يتزوج فليأتي إلى بيت الزكاة ليتزوج. فنادى في الناس: من أراد أن يتزوج فليأتي إلى بيت الزكاة ليتزوج. فجاء الناس فتزوجوا وبقي الخير، قال: يا أمير المؤمنين، بقي الخير. قال: نادي في الناس من كان عليه دين فليأتي. فنادى في الناس: من عليه دين فليأتي إلى بيت الزكاة ليأخذ من الزكاة. فجاء الناس الذين عليهم الديون فأديت ديونهم وقضيت وبقي الخير الكثير. قال: نادي في الناس من أراد أن يعتق نفسه من العبيد فليأتي. فأتى العبيد الرقيق فحرروا أنفسهم من بيت الزكاة وبقي الخير. يا سبحان الله، إنها الزكاة، إنه المقصد، مقصد النبوة الكبير العظيم الذي يزكي الخلق كلهم، يزكي حياتهم، يزكي نساءهم، يزكي أسرهم، ويزكيكم ويزكيهم. لذلك كان أولئك الصحاب الكرام يعرفون من خلال تزكية الوحي أقدار عقولهم، فكانوا يستعملون عقولهم في المجال الذي حد لهم، فإذا وصلوا إلى منطقة الوحي هنا استسلموا للوحي، يستعملون عقولهم. هكذا جاء منهاج النبوة ليحرض الناس على استعمال عقولهم في المجالات التي تفيد وتستفيد، ولكن عندما تصل إلى منطقة الوحي يخضع هذا العقل لوحي الله تعبدا. انظر إلى الحباب بن المنذر رضي الله عنه في غزوة بدر الكبرى، حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل منزلا، وهذا المنزل لما تأمله الحباب بن منذر رآه لا يليق، لأنه كان خبيرا بالمنطقة وعالما بأغوارها، فقال: يا رسول الله، أهذا وحي أنزله الله عليك أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ إن كان وحيا نتوقف، لأن عقولنا لا تدرك ما يهدف إليه الوحي، عقولنا لها مجال محدود لا تتعداه. هل هذا وحي أنزله الله عليك وأمرك بأن نخيمها هنا وأن ننزلها هنا؟ قال: لا، إنما هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، هذا منزل لا يليق بنا، فلننتقل إلى أعلى القوم لنحفظ الماء لأنفسنا ونمنعهم من الماء. فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند رأي هذا الصحابي لأنه أعرف بالمنطقة. إذن الصحابة عرفوا حدود عقولهم حيث لا يتجاوزونها إلى غير ما لا تستطيع أن تنتج فيه شيئا، ومن ثم استثمروا عقولهم. لا نستثمر عقولنا إلا إذا عرفنا حدودها، حين نعرف حدود العقول ومجالاتها التي تنتج فيها والتي تبدع فيها، ونميز بين منطقة الوحي التي لا ينبغي للإنسان أن يناقشها وإنما يستعمل عقله لفهمها فقط، لا أن يتدخل هو ليرفض فيها بمجرد العقل أو يقبل فيها لمجرد العقل، يعني يعرض نصوص الشرع على نفسه، فما قبله العقل قبله وما لم يقبله العقل رفضه. لا، ما عقلك هذا الذي تعرض عليه نصوص الوحي؟ ما هو هذا العقل؟ إنه ذلك المخلوق الضعيف الذي لا يعرف ما هو أمامه، هو محجوب عن ما هو أمامه سواء كان حاضرا أو مستقبلا. هذا العقل محجوب، محجوب بماذا؟ محجوب بالغيب الذي ضربه الله عليه. الله ضرب حجاب الوحي على العقل، ولا يمكنه أن يخرق هذا الحجاب، ولا يمكنه أن يفتح في هذا الحجاب بابا إلا ما فتحه الله عليه. فلا يستطيع العقل أن يفهم الحاضر إلا ما هو داخل تحت إدراكه، ولا يستطيع أن يفهم المستقبل لأنه محجوب عنه بالغيب، ولا يستطيع أن يفهم الماضي أيضا. فهناك ماض محجوب عنه، وهناك حاضر محجوب عنه، وهناك مستقبل محجوب عنه. ويأتي وحي الله تعالى ليزكيه فيفتح له أبوابا من الماضي، يعرف من خلاله أمورا تفيده وتنفعه وترفعه. ويأتي الوحي أيضا ليفتح بين يديه أبوابا من الحاضر، ليرى من خلال تلك الأبواب أمورا من الغيب ترشده وتهديه. ثم يأتي ليفتح له أبوابا من المستقبل لترشده ويهتدي بها. لذلك كان الصحابة وقافين عند نصوص الوحي لا يتجاوزونه. ومن ثم قال أحد الحكماء: مثل العقل كمثل الدابة تحملك إلى باب السلطان ولا تدخل معك عليه. العقل كالدابة يحملك إلى باب الوحي، فإذا حملك إلى باب الوحي حتى عرفت بأن هذا كلام الله أو هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك استسلمت إلى كلام ربك وإلى كلام نبيك الذي لا ينطق عن الهوى. استسلمت وقلت كما قال أولئك العارفون وحكى عنهم رب العالمين: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها العقل، أنت عبد من عبيد الله، إياك أن تعدو قدرك. فإذا وصلت إلى منطقة الوحي فهنا انتهى دورك، إنما عليك الاستسلام، وإنما عليك الخضوع، وإنما عليك القبول. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، سمعنا مناديا. فإذا وصلت بعقلك إلى سماع وحي رب العالمين هناك قف واستسلم لربك، وقل كما قال عباده الصالحون: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وما أحسن مناظرة عقدها أحد العلماء بين العقل والنقل، بين العقل وهو يناظر النقل، وبين النقل وهو يناظر العقل. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: من منا الله في قرآنه اتصف، من منا الله في قرآنه اتصف. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. يعني مناظرة بينهما، بين العقل وبين العلم. العلم مقصود به علم الوحي المنقول الذي ليس مصدره العقل، وإنما مصدره الله، الوحي مصدره الوحي. نحن عندنا مصدر معصوم محفوظ، هم كل ما عندهم مأخوذ من العقل، والعقل يخطئ ويصيب. نحن عندنا مصدر معصوم لا يتطرق إليه احتمال الخطأ أبدا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. علمه شديد القوى ذو مرة، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. فالوحي مصدره الله جل جلاله، سواء كان قرآنا أو كان سنة، فكلاهما صادران من الله جل جلاله. لذلك حين تناظرا وكل قد أدلى بحجته، فبان للعقل في نهاية الأمر أن الحجة القوية هي للعلم، فما كان منه إلا أن قبل رأس العلم وانصرف إلى حال سبيله. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصف؟ هل اتصف الله في القرآن بالعقل أم بالعلم؟ اتصف بالعلم، عالم الغيب والشهادة، وهو العليم الخبير. ما وصف الله نفسه بالعقل أبدا، وإنما وصف نفسه بالعلم. فلما بان للعقل أن العلم فوقه، لأنه قد وصف به الحق جل جلاله، قبل رأسه وانصرف إلى حال سبيله. هذه حدود العقل. العقل إنما يستعمل في هذه المجالات بمصاحبة الوحي الذي يهديه وينير له السبيل. فعندما يبزغ نور الوحي فالعقل ينصاع ويستسلم الوحي الله تبارك وتعالى. العقل مثله كمثل ما يستضيء به الناس في ظلام الليل. في ظلام الليل قبل أن تطلع الشمس كل يستضيء بما يقدر عليه من المصابيح، من الناس من يستصبح بالمصباح الكهربائي لأنه في مقدوره، ومن الناس من يستصبح بمصباح البترول مثلا، أو الشمعة، أو عود الثقاب. هذا كله إنما يستضيء الناس به في ظلام الليل قبل أن تطلع شمس الله. أما إذا طلعت شمس الله فالكل يطفئ مصابيحه ويستضيء بشمس الله. وفي هذا يقول القائل: الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر كتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. طلع الصباح حين تطلع شمس رب العالمين في الأفق كله. ألا يخجل الإنسان من نفسه حين يقدم للناس مصباحا ضئيلا أمام شمس الله ويقول للناس: تعالوا فقد وجدت لكم ضياء؟ هذا مثل من يقدم عقله أمام وحي الله. مثله كمثل الذي جاء بعود ثقاب أو بمصباح يدوي أو حتى بمصباح كهربائي، ثم نادى في الناس: تعالوا إلي فأنا أضيء لكم الطريق. والناس يعيشون نهارا بضياء الشمس، المشرقة، فهذا سيجعل من نفسه أضحوكة، وسيجعل من نفسه مستهزئا يستهزئ به الناس. هذا هو وحي رب العالمين، إنه الشمس التي طلعت على البشرية، فاستضاءت البشرية بهذه الشمس، ولكن هذه الشمس تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى عين يبصر بها صاحبها ليدركها. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة، فاتخذه دليلا. نور النبوة مثل نور الشمس، ولكن للعين إيش؟ البصيرة، مش للعين العمياء، لا، للعين البصيرة، فاتخذه دليلا. وإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. إذا النبوة لم ينلك ضياءها، إذا حرمت من ضياء النبوة، والله إن العقل لا يهديك قط سبيلا، لأن العقل لا يستطيع أن يخرق الحجب التي تحدثت عنها، حجب الغيب، لا يستطيع أن يخرقها. إنما الذي يخرق لك حجب الغيب هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ولذلك وصف الله المؤمنين في مطلع سورة البقرة بأنهم يؤمنون بالغيب. هذا الغيب هو الذي يريح الضمائر، هذا الغيب هو الذي يطمئن القلوب. حين تتصل القلوب، القلوب نفسها غيب، الأرواح نفسها غيب، روحك التي بين جنبيك غيب، ولا تجد هذه الروح راحة إلا عندما تتصل بغيبها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اللهم نسألك أن تزكي نفوسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا زكاة لنفوسنا إلا بك، ولا طهارة لقلوبنا إلا بك، فزك نفوسنا وطهر قلوبنا، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.